الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتقواه وطاعته، فمن أطاعه رشد واهتدى، ومن خالف أمره ضل وغوى. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من كانت دنياه في طاعة الله أبدل الله خوفه أمنا وجعل قلبه في راحة وطمأنينة، ومن كانت دنياه في معصية الله لا يخاف الله ولا يرجوه. هفوه الدنيا والبحث عنها لا صلاة ولا زكاة ولا قرآن ولا ذكر، يتقلب بين المعاصي والكفر، هذا معرض لعقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة بأنواع من العقوبات والبلاء. فعلى العبد أن يخاف الله ولا يأمن مكره فيصيبه ما أصاب الأمم المعذبة من قبل. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، نسمع بين الحين والآخر بانتشار أمراض وأوبئة، أمراض تتجدد وتنتشر بعد أن كانت في أضيق نطاق، وأمراض جديدة لم تعرف في أسلافنا من الأمم. ويغفل الناس للأسف عن أن انتشار مثل هذه الأمراض إنما هو ابتلاء من رب الأرض والسماوات، وقد يكون عقوبة لمن ترك الطاعات وانغمس في اللذات. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، عن مرض الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. يعني على الكفار عذاب، على المؤمنين رحمة. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. من رأى مثل هذه العقوبات في غيره من الأمم يجب عليه أن يستعظ ويرجع إلى الله بالتوبة والإنابة لئلا يصيبه ما أصابهم، قال تعالى بعد أن ذكر عذاب قوم لوط، قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، هذه العقوبة. فعذاب الله لغيرنا من الأمم من موجبات زيادة خوفنا من ربنا، ندعوه سبحانه ألا يعذبنا كما عذبه. قال شعيب عليه السلام لقومه: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمان أو المكان. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من عقوبات الله تعالى لمن أضاع أمره انتشار أمراض فيهم لم تكن فيما مضى من سابقهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الثانية: ولم ينقصوا الاكياس والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالفقر وضيق الحوال، إذا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا فرط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وقال الألباني حديث حسن. وهذا الحديث مصداقه واقع المسلمين اليوم. ارتكاب الفواحش بأنواعها وإعلانها والمجاهرة بها من أسباب نشوء الأمراض وانتشارها، عافانا الله وإياكم. أحبتي في الله، يجب على المسلم أن يعلم أن الأمراض والأوبئة من جنود الله تعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مسخرة مدبرة بأمره سبحانه لا تخرج عن ملكه وقوته وجبروته وسلطانه وإرادته. لذلك لا يجوز سبها ولعنها، وإن كان يشرع مكافحتها ومعالجتها. نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى وعن لعنها في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني تلتجفين من الفم. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الله تعالى يصيب من يشاء من عباده بما شاء مما يقدره الله عليه، وكل ذلك بسبب ذنوب العبد وتقصيره في حق ربه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ترى بعض الناس مع الأسف يكثر من الضحك والاستهزاء والتعليقات الساخرة على هذه الأمراض أو على من انتشرت عنده، ولا يستشعر خطورة الأمر وأنه ليس ببعيد عنه أن يصيبه ما أصابهم. قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. على العبد إذا رأى مصاب قوم أن يدعو بما ورد. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما كان ما عاش. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. عباد الله، إذا علم العبد أن الأمر كله بيد الله وأن هذه العقوبات جنود رب الأرض والسماوات، وجب عليه أن يلتجئ إلى الله ويتوكل عليه ويسأله تعالى العفو والعافية. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الرابعة، وأن يكثر العبد من طاعة ربه بأنواع الطاعات من الفرائض والنوافل وجميع القربات، فمن حفظ الله تعالى في طاعته واتبع أمره حفظه الله في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فإن أصيب بشيء من ذلك من هذه الأمراض فهو بقضاء الله وقدره وكفارة لذنوبه وتكفير لسيئاته أو رفعة لدرجاته إذا قابل ذلك بالصبر والاحتساب. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، يعني يعطيه الله عز وجل الأجر والثواب على الشكر فهو عباده. وإن أصابته ضرا بلاء مصيبة أمراض، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، يعطيه الله عز وجل الأجر والثواب وتكفير السيئات بصبره على قضاء الله. رواه مسلم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، شرع الله لعباده تحصينات من البلاء والأدواء، من حافظ عليها حفظه الله في حله وترحاله، ومن تساهل فيها وتركها فتحت عليه أبواب من الشرور وهو لا يشعر. فكم يدفع الله عنك من البلاء وأنت لا تشعر بسبب محافظتك على هذه التحصينات. من ذلك، من هذه التحصينات التي يشرع للمسلم أن يحافظ عليها، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، فهي من أعظم أسباب حفظ العبد من الشرور والأمراض والشياطين. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. رواه أصحاب السنن الأربعة. الثانية، عليه أن يحافظ على دعاء الخروج من المنزل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ له: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين فيقول لهم شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود وغيره. الثالثة أن يحافظ على قراءة سورة الإخلاص والمعوذات في كل صباح ومساء 3 مرات. فعن عبد الله بن خبير رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تبصي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. الرابعة: احرص أيها المسلم على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، فإنهما تكفيان للعبد من البلاء. فعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. عباد الله، أيضا أكثر من سؤال الله تعالى العافية، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه، فقد قال له: يا عباس، يا عم، يا عم رسول الله، سل الله العاقبة العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه. من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في سؤال الله العافية ما جاء عن في عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وأبو داود وقال الألباني حديث صحيح. أيضا من التحسينات والأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الاستعادة من الأمراض ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، جميع أنواع الأمراض السيئة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فأكثروا عباد الله من ذكر الله واتجهوا إليه، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.